أنا رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن. اللهم انفعنا وأمة محمد بالقرآن، وارفعنا وأمة محمد بالقرآن. اللهم صل على محمد. سورة القصص لها سمتها الخاص، وهي من السور المكية. معروف أن السور المكية في مضمونها بتوصف الحال والأجواء في مكة، حيث التعنت من أهل الكفر والشرك والضلال، والمعاناة من الفئة المؤمنة، وفي مقدمتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت الضعف هو السمة العامة للفئة المؤمنة، والقوة هو البطر في الغنى والعدد والعدد مع الشرك والكفر والضلال. ويبدو من خلال آيات السورة وما ذكر فيها أنها كانت في المرحلة الأخيرة من المرحلة المكية، وعلى طريق الانتقال إلى المدينة، لأن فيها قول الله، قول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إذن لرادك إلى معاد، أي بعد الطرد والهجرة، أو الهم بالطرد وبعد الهجرة. والقصة تناولت أمرين: الأمر الأول يتعلق بقصة موسى، وهو الذي طرد وهاجر، طرد أو طرد من مصر وهاجر حيث مدين إلى بلاد الشام. لكن قصة موسى جاءت فيها تفاصيل كثيرة في هذه السورة، وملامح قصة موسى في سورة القصص تختلف عن ملامح غيرها في ذكر وسرد الأطوار التي مر بها سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فالكلام عن سيدنا موسى ذكر عن مولده وعن صناعته، أقصد صناعته صنعة الله فيه، ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. هاتان الكلمتان والعبارتان ذكرتا في سورة طه: ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، بينتها سورة القصص، حيث بينت مولده في ظروف كانت أقسى ما يكون وأقدر ما يكون. أقسى ما يكون من فرعون الطاغية المتجبر بسلطانه وبعدده وعدده وبقوته، هو متجبر بسلطانه وبقوته، واضطهد بني إسرائيل الموجودين أو الموجودين في مصر آنذاك، اضطهدهم واستعبدهم وأذلهم بأقصى درجات الإذلال والاضطهاد والغل والحقد، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وكان من قدر موسى أن يولد في هذه الأجواء القاسية، وكان المنتظر والمترقب أن يذبح أو يذبح كما يذبح بني إسرائيل، لكن إرادة الله غالبة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك إذا كانت لله إرادة فهو قادر على إنفاذ إرادته، الله يريد، والله قادر على أن ينفذ ما يريد. والسورة صدرت بقول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله يريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض، ويريد أن يجعلهم الأئمة والقادة والمتقدمين في المجتمعات، ويجعلهم الوارثين الذين تكون لهم الغلبة والنصرة والعاقبة والسلطة والسلطان والحكم. والمقارنة بين قول الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ومقارنة بين هذا وبين قول الله عز وجل ونريد، إذن هو يعني مقارنة بين واقع أليم حقير قاسي جدا وبين إرادة ستأتي بقدرة الله سبحانه وتعالى. الواقع يقول فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ذبحوا أبناءهم ويستحيي نساءهم، وده منتهى الاستبداد والقسوة والتسلط على خلق الله، منتهى الظلم والفجور. لكن إرادة الله تختلف عن هذا، وإرادة الله خطت للمستقبل قوة وعزة للمستضعفين، بل يكونوا أئمة، بل يكونهم الوارثين، يعني تدول الأيام وتتحول الأحوال ويندحر الطغيان والظلم ويغرق فرعون ويهلك هو ومن معه، ويعلو شأن المستضعفين. لكن هذا العلو وهذا التقدم وأن يؤول السلطان سيكون بأسباب، من هذه الأسباب هذا الولد الذي ولد وأراد الله أن يصنع على عينه، سيدنا موسى عليه السلام. ومضت القصة مع سيدنا موسى في مولده ونشأته وعناية الله له في صندوق في بحر تترامى به الأمواج، في قصر هو منبع الطغيان والظلم والحقد والغل على بني إسرائيل، في سلطان فرعون الذي يخشى ويحذر أن يخرج من بني إسرائيل من يستولي على سلطانه، ومع حذر فرعون وشدة تحديه وشدة حذره وشدة احتياطاته يربى موسى في قصره. وهذه إرادة الله، وهذا هو إنفاذ أمر الله رغم أنف الطغاة، يتربى وينشأ. وهذا فيه لمحة أن الله الذي صنع موسى على عينه وتولاه برعايته قادر على أن يتولى أهل الإيمان وأهل ولايته وأهل ولايته الذين تولون أمر الله ويتولون شريعة الله ويتولون المبادئ والقيم التي يضعها الله بين خلق الله. وفي هذا ما فيه من التثبيت والطمأنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه، وفيه من الإنذار والتحذير لمشركي مكة. وتنتقل الخطوات بسيدنا موسى وتأتي حادثة تدل على أنه كان لا يعجبه حال فرعون وأنه يأسى لحال بني إسرائيل. هي مش مذكورة تفصيلا لا في هذه السورة ولا في غيرها، يعني مش واضح في السورة ولا في القرآن أن سيدنا موسى كان متذمر على نظام فرعون، ولا لم يكن يعني يظهر أن يكون يعني ساقطا على ظلم فرعون لمصر واضطهاد بني إسرائيل. لكن العلماء قالوا في قول الله تعالى في أول السورة: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلان يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، ولم يكن موسى مرسلا ولكن لم يكن نبيا، لكن إذن فيه شيعة، فيه ناس تبع قوم موسى وفيه ناس تبع عدوه فرعون وقومه وموسى وقومه بنو إسرائيل. إذن فيه كان فيه يعني غضاضة وفيه شيء في النفوس، بس ضعف بني إسرائيل وتسلط فرعون عليهم ما كانش يظهر هذا الأمر، لكن كان في النفوس شيء، وهذا الشيء ظهر في استغاثة الذي من شيعته على الذي من قومه فكذهم، على الذي من هو من عدوه فكذهم موسى فقضى عليه، عملت مشكلة، وهذه المشكلة عملت زي حقد إخوات يوسف على يوسف. المشكلة اللي عملها سيدنا موسى في أن وكز يعني دفع بسيط بس كان قوي شديد، فوكزه فقضى عليه. النقطة هذه نقطة كانت نقطة انطلاق لسيدنا موسى عشان يريد الله سبحانه وتعالى أن فرعون يتآمر عليه، وطبعا يشاع الموقف في البلاد وكل البلاد تعرف أنه واحد من بني إسرائيل قتل من واحد من السادة والقادة والحكام وأصحاب السلطان، وتعمل مشكلة كبيرة وتعمل تشويش ويبقى لها إشاعات ويبقى لها تنتشر في البلاد، وبالتالي يتحدون موسى بإيه؟ يتربصوا به. فهذا الموقف اللي ركز فيه موسى هذا الرجل من القبط من قوم فرعون كان موقف ونقطة انطلاق وتحرك يدلك على أنهم تآمروا، وبعدين ربنا يسخر رجل واحد في البلاد كلها يحنو على موسى ويعطف عليه ويتعاطف معاه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ودي عناية الله، ودي يعني رعاية الله لأوليائه. زي ما قلنا الحادثة تبقى سبب إن الناس تستفز، والاستفزاز يخليهم يتآمروا، والتآمر يخلي واحد يعني يشفق على موسى فيبلغه فيخرج موسى. خروج موسى كان انطلاق لمرحلة جديدة، انطلاق لمرحلة جديدة، يخرج طريد وحيد لا زاد ولا اعتاد، فيسافر في طرق طويلة وبعيدة، ينطلق في الصحراء وينتهي إلى غربة، غربة يكون فيها وحيدا، لكنه مع إيمانه ومع عقيدته. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. وده الإيمان وده العقيدة تفويض كامل، لأنه لا يملك شيء، لا يملك قوة، تفوض الأمر للقوي القادر. ولما يوصل في الغربة يحصل موقف أيضا تثبت فيه شهامة موسى ورجولة موسى وقوة موسى، فربنا يعني ينقله في هذه الغربة إلى رجل يؤويه ويحبه ويتبنى ويستضيفه ويكرمه أشد إكرام، يستأجره لكن يزوجه، يستأجره لكن يكون في ضيافته، يستأجره لكن يكون في معيته. رجل غريب، موسى غريب، لا يعرف أحدا في هذه البلاد، فأراد الله أن يكون سببا أن يكون شهامة موسى وبعد نظر موسى وتأمل موسى، واحد غريب ومجهد وتعبان ومسافر ومرهق وقاعد، وبعدين لقى ناس قاعدة أمال الزحمة، والناس رايحة وناس جاية، بيسقوا بهائم رايحة ورجال ونساء، وبعدين ينظر إلى امرأتين تذودان، الناس كلها بتسقي ودول بيبعدوا البهائم عن المي عن البير يعني. يبقى إذن الأمر ملفت. هذا الذكاء وهذه الفطنة وهذه اليقظة رغم الإجهاد والسفر تخليه يسأل، وبعد ما يسأل يستدل على الرجل يستضاف يعيش 10 سنين، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه أنه أيام الأجلين قضيت، النبي قال إنه قضى يعني أحسنهما وأضيبهما، أكملهما وأضيبهما، من 10 يعني. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآية فيها موقف في القراءة، الناس تقرأها خطأ، وفي واحد صاحبنا ولا واحد يقرأها خطأ ويقف فيها وقف مش طبيعي، ويبدأ فيها بدء اسم بدء تعسف، لأن القراءة زي ما قلنا الوقف فيها، الوقف والابتداء في القراءة من أهم أبواب التلاوة. قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي. ده الكلام الصح واللي يديك معنى يتوافق مع حكمة الله. قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي. قم يقرأ يوقف يقول قضيت فلا عدوان علي. ما ينفعش البدء ده، البدء ده بدء تعسف يدخل على القرآن معنى رب مش عايز، لأنهم لسه بيشترطوا، ده بيشترط لسه، وإحنا في وقت الشروط بيقول لها أيام الأجلين قضيت فلا، أنا همشي براحتي، كبني براحتي، الثمان سنين من حقك، السنتين دول خليهم براحتي أنا باختياري، إن قدرت أكمل يبقى كويس، ما قدرتش مالكش دعوة بيا، لا تعتدي علي، لا تحاسبنيش، مالكش علي شروط. ده أثناء بيشترط، إنما لما أقول قضيت فلا عدوان علي معناها إيه؟ أديت المهمة وقضيت المدة، ده لسه يا عم في البداية، أنت بتدي معنى القرآن غير الموجود في القرآن، غير اللي راجع عايزه ربنا المتكلم القوي القادر الحكيم، مش عايز كده، مش لا يريد هذا المعنى. إنما يريد أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، ما تقولش قضيت فلا عدوان علي، تبقى أنت متعسف وأنت مش عايز تفهم القرآن، وأنت مش فاهم أحكام التلاوة، ومش عارف كيف تبدأ ولا كيف تقف، يبقى متقرأ أشخاص يتتعلم. مضت الأمور ورجع موسى، رجع بعاطفة الحب للوطن، من حب للأهل، رجع بالخوف على الأهل، عاوز يوقف معهم ويشوف لهم حل من عطيان فرعون، رجع لأي دافع نفسي عنده، لأن الغربة برضه شديدة 10 سنين طويلة، فحب يرجع، فكان من إرادة الله أن يصطفيه في هذه الرحلة في عودته. ماشي، دي القصة الأولى. القصة الثانية قصة المال، المتجبر الطاغي المفسد، قصة قارون. قصة قارون بتتكلم عن سوء استخدام النعم والافتتان بالدنيا وبالمال، وأثر ذلك في الفساد والإفساد. أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا لحكمة، فينبغي على كل إنسان أن يدرك هذه الحكمة. خلق الدنيا وفيها المال لحكمة، لعمارة الدنيا والتزود منها للآخرة. وإذا كانت الدنيا نعمة والمال نعمة، فلا يكون صلاح الحال لصاحب المال ولا للناس من حوله ولا للدنيا ولا للأرض إلا بتوظيف المال للحاجة اللي عايزها أرادها الله سبحانه وتعالى. يوظف المال وتوظف الدنيا لتحقيق مراد الله، مش هي نعمة؟ مش هي منة من الله سبحانه وتعالى؟ لابد النعمة توظف لما أراده صاحب النعمة الواهب المنعم. بيقول إن الدنيا تعمروها وتتزودوا منها وتتطيبوا منها وتأكلوا منها حلالا طيبا في حدود، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي حدود أن هذا المال يستخدم للإصلاح لا للإفساد، وأن هذا المال إذا وجد في أيدي الأغنياء فليس معنى أنهم أولى به، لأن الفقراء خلق الله وعباد الله والأغنياء عباد الله، والله أعطى الأغنياء ما يكفي الفقراء، جعل في مال الأغنياء ربنا من الزكاة المفروضة والصدقات والصلة ما يكفي الفقراء. فإذا حرم الفقراء وجهدوا كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما صنع الأغنياء، إن الله جعل في مال الأغنياء ما يفي بحاجة الفقراء، ده معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جهد الفقراء يعني لم يجدوا حاجتهم وعانوا وكانوا في مشقة، فبما صنع الأغنياء وحسابهم على الله، ولأن الله محاسبهم حسابا شديدا حسابا شديدا ومعذبهم عذابا أليم. ربنا أوجد المال والدنيا عشان توظف للصلاح لا للفساد. لما واحد يأخذ المال ويستأثر به لنفسه أناني، لما يأخذ المال ويتكبر على خلق الله، لما يأخذ المال ويغفل عن مراد الله وينسى أن دي حاجة بتاعت ربنا مش بتاعته هو، لما يأخذ المال ويستعبد الناس ويذل الناس ويطغى على الناس، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، قالوا بغى عليهم، القرآن سابها مطلقة ده عشان تفكر أنت تقول إيه بغى عليهم إزاي. البغي البغي معناها إيه؟ معناها تجاوز الحد، تجاوز الحد. لما تبص في واقع الناس واقع الأغنياء والأثرياء تعرف تقدر تفهم عمل إيه قارون. الغني دايما لما يكون عنده أرض كثيرة عاوز إيه؟ يوسع، ولما يلقى واحد فقير عنده قراض ولا قراضين يقول له اديهم لي مع السلامة، ما تبيعليش الأرض دي، ما تبيعليش البيت ده، ما تبيعليش الأوضة دي، بيعها لي، خد اللي أنت عايزه خده، ويدي لي فلوس ويقول لي تسيب لي ده، أو يضحك عليه وياخذها منه بسلطانه بقوته بما يملك برشوة ببتاع يطرده ويستولى عليه. ده أول نوع من البغي. البغي الثاني الأنانية اللي هو ينتفع بالمال وما يمديش لحد، يا ما يديش الفقراء ولا المحرومين. البغي الثالث إن هو يستخدم المال في التسلط على خلق الله بالرشوة بالقتل بالذبح، يسلط ده على ده لأنه صاحب مال كل نسمع كلامه وينشر فساد. البغي الرابع أنه لما يتعالى بالمال ويتكبر بالمال ويتسلط بالمال ويتوسع بالمال هيخلي الناس تغير عليه، يبقى اللي عنده مال عاوز يعمل زيه ويحصل التنافس والتناجش والتحاسد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الأغنياء لما يتنافسوا معه عاوزين يبقوا زيه، هيتخانقوا صراع وخلاق، وكل واحد يبذل أقصى ما عنده من الوسائل غير المشروعة عشان يبقى أغنى من الثاني، يبقى ففتن الأغنياء به. الفقراء ودي السادسة، الفقراء يمتلئ قلوبهم غلا وحقدا وحسدا على صاحب المال لأنه أناني لا ينفق لا يتصدق، مش المجتمع مش منتفع به، فيبقى حقدين عليه ومليارين غل، يبقى تشتت المجتمع وتفرق بسبب تصرف الأغنياء الغني الأناني الطاغي المتكبر المتجبر. بالإضافة لأنه أغضب الله، أغضب الله حين ظن أن المال ده يجي عن ذكائه هو علمه سبحان الله العظيم الحمد، وغضبه أغضب الله حين قال أن المال ده بتاعي أنا وما حدش لي فيه حاجة، نسي أن ربنا هو المنعم وهو ربنا اللي بيقول تعمل فيه إيه. وهذه الغفلة مصيبة المصائب، وهيجر معه ناس تغفل كما هو يغفل. ولذلك لما تتأمل في الآية، في آية يعني سمعناها قال إنما أتيته على علم عندي، أولم يعلم علم إيه اللي عندك أنت؟ علم عشان إيه يعني بتصنع بتجيب المعدن بتجيب التراب وتنقيه وتصفيه وتطلع منه الذهب والفضة والكلام ده، ما هو ده العلم، علم في الفيزياء في الكيمياء، في الكيمياء يخلص يستخرج الذهب والفضة من الطين والتراب، ده علم. طب إيش معنى عرفت دي وما عرفتش الحاجات الثانية؟ أولم يعلم، ما عرفتش التاريخ وال وال وال وال وسنة الله في خلقه، ما تعلمتش حاجة، ما تفهمش حاجة. أولم يعلم أن الله قد أهلك من القرين من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. طب أنت عرفت أن تجمع المال، ده عندك علم، تتباهى بهذا العلم وأنت جاهل في سنة الله في خلقه، ان اللي بيطغى ويتكبر واللي عنده مال واللي عنده قوه ربنا يعني اتلف ماله وانتقم منه. طب ما تخاف على نفسك، يبقى علم شيئا ولم يعلم شيئا. ودي من خيبه والعياذ بالله. الخيبه لما الانسان يكون عنده علم وليس عنده ايمان يفسد في الارض ويهلك نفسه بنفسه، يدمر نفسه بنفسه. ولما فيش ايمان مهما اوتي من قوه والسلطان فهو يهلك نفسه بنفسه ويأكل نفسه بنفسه، والنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. يبقى إذن هو إنسان طاغ، ولذلك كانت عاقبة فخسفنا به وبداره الأرض. وتجد من حكمة الله سبحانه وتعالى إن لما ذكر قارون ذكر بصفتين أو ثلاثة، يعني هو يعني بإن إيه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وصف أنه فخرج على قومه في زينته. دول وصفين يعني، واحد ربنا اللي اداه المال وبيستعرض به ويتكبر به على خلق الله، هذه الصفتين. لكن لما ذكر المستضعفين الغلابة اللي بينصحوه قال له قومه، ذكر الصفات الجميلة وذكر كلام طويل من الكلام لأن كلامه ما يستحق أن يذكر. فهو لا يستحق أن يهتم به ولا يذكر حاله. إنما اللي قال له قوم لا تفرح، نادي مع بعض، إن الله لا يحب الفرحين، لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. خمس صفات، هو ده قانون الإسلام وده قانون السماء، كيف يتعامل الإنسان مع الغنى ومع السلطة ومع المال. لا تفرح، لأن الفرح الزائد، الفرح بالنعمة دليل على فساد القلب، والفرح بالنعمة هو سبب الطغيان، والفرح بالنعمة هو سبب الفساد في الأرض وسبب فساد القلوب وضياع المجتمعات كلها. لأن الإسلام يقنن للفرح، افرح بس بالحق، وافرح بس يكون مظهره مظهر حق. الفرح احنا عبرنا عن الفرح في الدرس السائق في الحد على ما اذكر. الفرح، ولذلك والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك في سوره الرعد، قلنا الفرح هو السرور بتحقيق امر منتظر يرتجى او بزوال امر يؤلم ويكون منه الغم والالم. ده الفرح، يعني الفرح ده شعور طبيعي موجود عند أي واحد. يبقى لما تحقق رجاء الإنسان في شيء بيفرح، حاجة أنت منتظرها وتأملها بتفرح. الذي يفرح بالدنيا وبالمال معناها كل أمله ورجائه في الدنيا، وأنه تعلق بها وأنه اطمأن لها ورضي بها، وأنه نسي لقاء الله ونسي الحكمة التي من أجلها خلق الله هذه الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى رضي بالدنيا واطمأن بها عشان كده فرحان ومبسوط، تخيل إن هي دي منتهى المطاف ومفيش حاجة بعدها، نسي الآخرة، تركز عليها كل التركيز وما اهتمش بما بعدها. والإنسان عشان يعني ينعد بالدنيا ويسعد بها لابد أن يسخرها للآخرة. نعمة الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يبلغ بها رضا ربه، وبئس الدار الدنيا من صدك عن آخرته ولم يبلغ بها رضا ربه. إذا لم يبلغ بها رضا ربه يعني الدنيا ما تنتهي وتزول. ولذلك الذي يتعلق بالدنيا وينكب بها وتباهى بها وتفاخر بها إنسان غافل جاهل، مش عارف حكمة الله في خلقه. ولذلك سبحان الله العظيم وبحمده تركزت حكمة الله في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. اللي يستخدم السلطان والمال عشان العلو والفساد يبقى مش فاهم حاجة، هيموت في الدنيا ويعاقب في الآخرة. والآخرة لأن الآخرة التقوى والدار الآخرة موجودة وصنعت للمتقين للأبرار للمصلحين مش للمفسدين. إنما اللي يريدون علوا في الأرض، العلو لا يكون إلا لله، يريدين فسادا في الأرض، الله يحب الصلاح والمصلحين. يبقى إذا كان عاوز العلو يبقى كأنه يشارك الله في صفته، مش هيحصل. يريد فساد كأنه يناقض الله في حكمته، ما ينفعش. هذا في الدار الآخرة من الخاسرين. وزاد في وسط السورة: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. أنتم ما بتفهموش، أفلا تعقلون؟ مش عايزين تفهموا ليه؟ هو الخطاب ليه؟ اللي يتعلق بالدنيا أخذها كده إيه؟ تفاخر وتباهي ويحوش ويكوش ومش دريان باللي حواليه. ولما نقول مش دريان باللي حواليه يعني قد يخرج الزكاة المفروض ربع العشر، لكن فيه ناس مرضى محتاجة وتعاني وتستلف وتقترب وتشحت وهو مش دريان. فيه يتيمة مخطوبة ويقعد بالسنة واثنين وثلاثة وتفتن في دينها وهو مش دريان. فيه فقير وعاوز يتزوج ومش لاقي يسكن فين ومش عارف ايه، وابوه ميت ولا ابوه مريض ولا امه ما عارفش ايه ولا امه مطلقه ولا امه ارمله ولا وهو مش دريان. طلع الزكاه ربع العشر خلاص مش هيحش النار لانه ما ايه يعني لم يكنز المال، لكن مش دريان باللي حواليه. هذه الغفله يحاسب عليها. ولذلك ما اوتيتم شيء في متاع الحياه الدنيا، متاع يعني متاع زائل، انت هتتمتع بكام من اللي معاك، بكم من عمرك، أتمتع بكم لحظة، بكم لقمة، هل لك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت أو أمضيت. هو ده الصح اللي بيفهم صح يعني كده. إنما اللي يقول لك أفلا تعقلون، مش عايز تفهم الصح، مش عايز تفهم من الدنيا زائلة، عايز تفهم من المال مش بتاعك، عايز تفهم من الفقراء لهم حق، عايز تفهم إن الآخرة خير وأبقى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوهم في الأرض ولا عاقبة ولا فساد، ولا عاقبة لا يريدون علوهم في الأرض ولا فساد ولا عاقبة للمتقين. يبقى العاقبة للمتقين وللي بيفهم ليعقلون، ليعقل يعيش في الدنيا يعني بصير على بصيرة ورشاد من أمره، واللي بيتقي يتقي غضب الله، يتقي سخط الله، يتقي المواضع التي لا يحبها الله، لا يحب المسرفين، لا يحب المفسدين، لا يحب كل مختال فخور. ما يحبش الإنسان الأنان الذي يعيش من أجل نفسه غافل عما حوله أو غافل عما يراد منه أو لا. وخلال هذه الآيات تجي توجيهات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأييد وتدعيم وتقوية وتشجيع: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، سواح من عند ربنا عشان بس اليهود والناس دول يعرفوا أن أنت رسول. وما كنت ترجو أن يلقى إلي الكتاب إلا رحمة من ربك، لو كنت منتظر رسالة ولا حاجة أنت كنت عايش كده ولا يجي على بالك، لكن الذي من عليك بالرسالة ومن عليك بالكتاب وبالقرآن سينصرك وسيعزك على أن تمضي على طريقك، لا تكونن ظهيرا للكافرين، ما توقفش مع الكفار ولا تنصرهم ولا تعينهم على شيء، ولا تكونن من المشركين. والميزان ثابت: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته. أنت بهم أعلم وأنت بهم أرحم وأنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيكم.